الأعمال بالنيات، ومنهم من يقول الأمور بمقاصدها، وهي إحدى القواعد الخمس التي بنى عليها فقه الإسلام. الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، وأخلص النية إن قصدت أمورا. هذه خمس قواعد يقول العلماء إنها قواعد كلية، لأنها انتظمت تحتها من المسائل ما لا يحصى كثرة. وحاصل ذلك أن الشريعة فيها ما يتعلق بالعبادات، وفيها ما يتعلق بالمعاملات، وما يصدر من العبد إما أن يكون ظاهرا كأقواله وأعماله، وإما أن يكون من الأمور الباطنة كالاعتقادات ونحوها. فهذه القاعدة الشرعية جمعت هذه الأمور كلها، ولذلك قالوا إن النصوص في الكتاب والسنة دلت على حجيتها وثبوتها، فقد دل دليل الكتاب على أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بالنيات. ويظهر ذلك أولا أنه وردت الآيات بالأمر بتجريد النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وقسمت الناس إلى قسمين، منهم عامل لله مثاب على عمله مجزي على ذلك العمل المشكور، ومنهم من هو بخلاف ذلك. فأما الدليل على وجوب النية ولزومها فقوله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذه الآية الكريمة أمر الله فيها بالإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا بخلوص النية للمولى سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.